Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Resulillah sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Nuvasil bi meşiyetillahi teala. İstikmal şerh ma bedenahu min nev' al-hadis al-maklub fi kitab Fethül Muğît شرح ألفية الحديث للإمام السخاوي رحمه الله. تفضل يا شيخ. قبل ما نقول ما نبدأ، احنا قلنا في الأول في البداية انه كلام الشيخ السخاوي لما بدأ بتعريف القلب بأن حقيقة القلب كذا كذا، الشيخ عمرو قال لي ان برضو الشيخ الزركشي في النكت ابدى نفس الاعتراض على السخاوي، انه هو التعريف ده لا يعتبر معبرا عن الحديث المقلوب. ولكن اللي انا فهمت على حسب يعني القراءة، انه هم اللي يجمع الاشياء كلها انه يقال ان نوع الحديث المقلوب يطلق باطلاقين. الاطلاق الاول هو يعني تبديل راوي براوي بما يفيد القلب، مثل ما ذكره الشيخ ابن حجر في النزهة. ونوع آخر لا يقوم في هذا يعني التبديل، اللي هو يجمع ما بين التبديل والقلب، وأنه كل الأمثلة التي ذكرها العلماء في هذا المبحث هي داخلة في المعلول بصفة عامة. واللي هو بقى يعني مقلب كتب العلل وحاجة زي كده هيلاقي ان الأمثلة دي كلها مردها الى كتب العلل، وان الذين اودعوها في كتب المصطلح هم اخذوها من أبواب العلم. فيبقى الخلاصة أنك أنت لما تجدهم يسموا حديث أنه مقلوب وأنت تلاقي ما فيش فيه قلب، زي بعض الأمثلة اللي ذكرناها في الأول، فتعرف أنه هو ده قلب اصطلاحي، اصطلحوا على تسميته مقلوبا وإن لم يكن فيه قلبا. ونوع عادي يظهر فيه القلب، وهو أن يكون الراوي إذا أتيت بأبيه مكانه صار راويا آخر، زي كعب بن مرة ومرة بن كعب، فده واضح فيه القلب، ولكنه في ذات الوقت إبدال راوي براوي، لأن كل منهما راويا غير الآخر. ده اللي يجمع يعني كل الأشياء. لكن احنا دلوقتي بنقرأ ولا بنعملش محاكمة في الطرق اللي حصل فيها القلب، انه هل الطريقين كده يبقوا معلولين ولا فيه طريق راجح وطريق معلولة، ما بنعملش كده. ليه؟ قال لأن دي تعوز إن احنا نكتب ونخرج الروايات ويظهر فيها وجود مدار، وأن حسب هذا المدار والذين رووا عنه يتحدى الراجح من المرجوح. وأظن يعني حضراتكم أو اللي حضر أو اللي سمع يعني ما سبق ذكرناه في أمثلة العلل في الدورة اللي كانت قبل ما نرجع لفتح المغيث، من السهل عليه انه هو يعمل الحكاية دي يعني بنفسه، واذا لقي انه هو مش قادر يعملها يحاولها تاني وتالت، على اساس ان احنا لو توقفنا في قراءة المصطلح وكتبنا ممكن ان حديث واحد ياخد الدرس، وبالتالي يطول الوقت علينا ولا نصل إلى ما نريده من إنهاء يعني المبحث. فاحنا بنقول جزء وانتوا عليكم جزء انكم تمارسوه فعليا، واللي يستشكل شيء ما فيش بأس انه هو يعني يورينا او كده في مرحلة لما بنقول حد له أسئلة أو كده يقول لك والله أنا جبت المثال الفلاني ولا عرفتش إن أنا كده. فإذا كان جامع المادة كما يجب ممكن إن لو قرأها أي حد علي أساعده يعني في هذا. إذا كان هو مخنصر حاجة من الكلام ممكن إن النتيجة ما تمشيش معاي. فلذلك يعني ايه اجمع المسألة وقول والله ان النقطة الفلانية هي اللي انا واقف فيها مثلا، فممكن ان احنا نفضلها الوقت وتبقى دي سؤال، بدل ما واحد يقول لك الطماطم بكام النهاردة او كده. فضل يا شيخ. فاحنا كنا واقفين عند حكم القلب، وطبعا العنوان ده مش من انا بتكلم على الطبعه اللي معايا دي، ما فيش في طبعه الشيخ عبد الكريم ولا غيره من اللي هم محققين الكتاب العنوان ده. طبعا الطبعه دي انا متمسك بيها على اساس ان هي اللي كانت اسبق من هذا العمل، وبالتالي أصبح إن أنا أنقل التعليقات اللي عليها كلها على دي صعب، ما لهاش وقت. فأنا بحاول أقرأ دي قبل ما عشان أشوف إذا فيها شيء يعني ينبغي إن احنا نستكمله أو نستفيد منه لا مانع. وأيضا قراءة طبعتين في فائدة من حيث انه يعني ما ينتبه اليه معلق قد لا ينتبه اليه معلق اخر، ويمكن اذا اتسعت يعني دائرة البحث قد يوجد ما لا يذكره لا هذا ولا ذاك. تفضل مولانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام السخوي رحمه الله تعالى: واختلف في حكمه. طبعا اختلف في حكمه، الضمير ده مش للمقلوب عموما. احنا لو نرجع سطرين ان هو السخاوي قال: وربما يقصد بقلب السند كله الإغراب أيضا، ثم قال: واختلف في حكمه. فهذه ترجع إلى هذا الجانب، لأن كل الأمثلة اللي ذكرت هنا فيها قلب إيه إسناد، مما يعني يشير إلى أن الضمير هنا يعود إلى قلب الإسناد. واختلف في حكمه، فممن استعمله بهذا المقصد سوى من حكيناه. وهذا المقصد اللي هو امتحان ضبط الراوي، ولذلك الخطيب البغدادي لما عمل في الجامع الأخلاق الراوي قال: وإن مما يختبر به ضبط الراوي قلب الإيه الإسناد عليه. فهي وسيلة من وسائل اختبار ضبط الراوي. وهناك وسيلة أخرى معتادة ولكنها يعني معتادة في الكلام لكنها مش معتادة في العمل، إن كل واحد نقول له شوف الراوي ده ضابط ولا لا يا فلان اعملها، كتير ما يرضاش يدخل نفسه فيها. ليه؟ لأنها طويلة الزيول. فهو يقول لك إنك عشان تختبر ضبط الراوي تقارن أحاديثه بأحاديث الثقات، فعشان تقارن أحاديثه بأحاديث الثقات تاخد الراوي ده وتطلع مواضعه في كتب العلل اللي هي أصبحت متوافرة الآن. فأصبح مثلا عندنا فهرس كامل لعلل أحاديث أبو ابن أبي حاتم، وأصبح عندنا فهرس كامل للرواة في علل الإمام أحمد، وأصبح عندنا فهرس كامل للرواة في المطبوع من علل ابن المديني، وأصبح عندنا فهرس للرواة في علل الدار قطني. فهو ده حكاية مقارنة الراوي أحاديثه بأحاديث غيره من الثقات، تكون عن طريق هذه الفهارس. فأنت مثلا تجيب الفهارس دي هتلاقي مثلا إن سفيان الثوري له 20 إحالة، فتروح تشوف إنه هل قيست أحاديث سفيان بغيره ممن هم أحفظ منه أو في مرتبته، وكانت النتيجة ماذا؟ وهكذا. فدي اللي هي الأصل، إنه في أحاديث الثقات قياس أحاديثه بأحاديث الثقات. النوع ده اللي هو في القلب هو شيء وقتي يعني فردي، فهم بيجيبوا أحاديث له ويقلبوها، فما بيقولوش مقارنة بأحاديث الثقات، وإنما بيقولوا له أنت رويت الحديث ده كذا، إحنا هنشيل حتة أو هنضيف حتة أو هنخلي مثلا سعيد المقبوري عن أبيه وسعيد المقبوري عن أبي هريرة ونشوفك تفرق بينتهم ولا لا. فدي طريقة أخرى مما يعرف به أو يختبر به ضبط الراوي. أما ترجع أنت فضيلتك لمبحث من تقبل رواياته ومن ترد، ما تلقاش ذكر ألا حكاية مقارنته بأحاديث الضابطين، ولا يقولش بامتحانه. ليه ما قالش بامتحانه؟ قال لأنه هو مدام ذكرها في كتاب كامل أنت اللي عليك تدور في الكتاب الكامل عشان تجيبها، لأن كان زمان طريقة التعليم كده ما فيش حتة. إحنا دلوقتي لما يقولون نحطوا مناهج لسنة لكلية أصول الدين ما نقدرش نحط لها كتاب كامل أو حتى نصين، ما نقدرش نقول نص الكتاب على أولى ونص على تاني. يقول لك تجيب له ساعات منين؟ فيبقى إيه؟ يقول لك حط لهم ثلاث أربع مواضيع. فنفس اللي هم بيدرسوا دي أصول الدين، يعني مش هي الكلية اللي ما فيش فوقها حاجة تدي يعني درجة علمية في الحديث، لكن ما يقدرش نديه ساعات تعمل كده. يبقى من باب أولى ما نقدرش ندي للدراسات الإسلامية، من باب أولى ما نقدرش ندي للشريعة، من باب أولى ما نقدرش ندي لأي كلية أخرى. فيطلع حبيبنا الغالي ده متفوق كمان وهو مش كامل في حتت. لما انت تجيب مخه وتعرضه على الكمبيوتر تلاقي حتت سودة سودة سودة، اللي هي الأبواب اللي احنا حذفناها. طب حذفتوها ليه؟ حرام؟ لا مش حرام، لأنه أصبح التعليم شهادة. يا رب تكون ما تعرفش حاجة، كونك مزور ده موضوع يرجع لله وكده، ما نضربش على الوتر ده كل شوية. فأصبح إن عليك أنت بقى لما تكون واخد المسألة مسألة تدين، إنك أنت السواد ده تملاه. ما ملتوش، تبقى دكتور والسواد ده موجود. فنيجي نديك رسالة بتاع واحد تطبق عليها السواد. يا عمي انت ما عندكش خلفية ولا انا دكتور، وهو فعلا دكتور تحت قبة السماء، لكن قدام ربنا وهذا التخصص هو اللي يحكم فيه ويحكم هو بقى. يعني هذا السواد يحكم البياض. فلذلك اللي يعني هياخد المسألة تدين هو يعني اللي أنا حسب سني الكبير ده لقيت ربنا سبحانه وتعالى أحسن خاتمته. اللي هياخدها قفش والله ما أحسنت خاتمة أحد نصب على الحديث في عمره الذي عشته. ياخد شهادة وياخد منصب لحد ما يدوسك بعربيته، لكن الخاتمة ما تبقاش حلوة. فيقول رجعوني، ما يقدرش يرجع خلاص. يا ربنا ما بيهزر، أنا أمهلتك. فاتخذت الإمهال وسيلة للتمادي. وإن جبت بقى أنت الناس اللي وسطتهم يناقشوك قريب، والناس اللي وسطتهم يدوك تقدير، والناس اللي وسطتهم كذا، كلهم يرجعوا لورا. والله يحكم ايه؟ لا معقب لحكمه. يقول لك خلاص. فانت بلاش. يقول لك اصل انا مضطر دلوقتي، واحد يقعد دلوقتي يقول لي يا عم، يقول لك اصل انا عايز اسافر. يا اخي انت مسكت القدر. تفضل يا مولانا. فممن استعمله بهذا المقصد سوى من حكيناه عنه حماد بن سلمة وشعبة وأكثر منه. حماد بن سلمة موجود في الخطيب البغدادي في الجزء الأول صحيفة 135 و136، وشعبة يعني يمكن يكون في نفس الباب، باب اللي هو الخطيب البغدادي قال ان ما يعرف به الضبط قلب الحديث. فانا اظن الان ان هو في نفس الباب ده ذكر مثالا كذلك لشعبة. وشعبة واكثر منه، ولكن انكره عليه حرمي لما حدثه بهز انه. طبعا حرمي مترجم بقى مش كده يا شيخ؟ نعم. قلب أحاديث على أبان بن أبي عياش فقال بئس ما صنع وهذا يحل. يعني أنه لا يراه يحل. نعم. إنما احنا اتفقنا أنه في ناس حرمته إذا كان المقصود به يعني الإساءة إلى من تمتحنه. أما إذا كان المقصود به التأكد من ضبط الراوي فهذا الذي أجازه. تفضل مولانا. وقال يحيى القطان كما سيأتي قريبا لا أستحله، وكأنه لما يترتب عليه من تغليط من يمتحنه. أيوة. واستمراره على روايته لظنه أنه صواب. وقد أجد العلة يعني ليه أنتوا بتستحرموه؟ قال لأن ممكن ده يتكتب وأنتوا أصلا هو ما حصلش، المقلوب لم يحصل، ولكن نحن الذين أخللنا بنظمه الأصلي ثم كتب عنا، فقد لا ينتبه أحد إلى أنه مقلوب فيظنه طريقا آخر، فلذلك جاءت الحرمة من هنا. ولذلك الشيخ الذين أجازوه قالوا إن الحرمة تحدث عند السكوت على القلب، أما عندما يكتشف ويبين أمره فيصبح على يعني الذي انقلب عليه الحديث أنه برئت عهدته من هذا. فالحرمة تأتي من السكوت عليه والاستمرار. تفضل يا شيخ. قد يسمعه من لا خبرة له فيرويه ظنا منه أنه صواب. هو ده كله، أن ده ليه أنتوا بتمنعوه؟ قال نمنعه لهذه المحاذير. واشتد غضب محمد. طب اللي يجاوب يقول إيه؟ قال يقول إن لو كان هذه المحاذير ممكن أن تحدث لما أحصى العلماء حالات القلب التي وقفوا عليها وبينوا أن فيها قلبا وأن الراوي المقصود امتحانه قد ثبت أنه ضابط وأن الرواية التي قلبت عليه ليست حقيقية. واشتد غضب محمد بن عجلان على من فعل به ذلك. أيوة. فروين في المحدث الفاصل للرامهرمزي من طريق يحيى بن سلمة. خلي بالك بقى من طريق يحيى دي. من طريق يحيى يعني معناته إن أنا يا سخاوي حذفت جزء من بداية الإسناد. فأنت لو أريد دلوقتي من طريق يحيى لغاية الآخر هتلاقي القصة صحيحة، ما فيهاش أي إشكال. إحنا النادي من فوق الجامعة ده ونقول يا ناس ما تخرجوش أي رواية إلا من المتابعة الأتم فالأقل من أول شيخ، يقول لا إحنا ما لقيناش الكلام ده في الكتب. أنت دورت في كتب هي مظنة الأمر ولا لقيتوش إلا في صحيح البخاري. أو خلي واحد يكون قاعد له يعني راجل طالب علم يفتح لك البخاري ويوريك، ما لقيتش المتابعة الأتم فالأقل يبقى احنا بنسرح بيك. فهنا لما قال من طريق يحيى بن سعيد القطان خلاص المسألة ماشية ما فيهاش حاجة. لما بدأنا من أول الإسناد الإمام الذهبي قال الحكاية دي كلها مردودة. يا جدع ده فيها ناس هم أئمة وكده. قال ما أنا بقول لكم هاتوا أول الإسناد وتشوف. فالإسناد من أوله بقى إيه؟ كمان لما تفتح أول الإسناد تلاقي بلوى. في واحد هنا سألني مرة قال أنا هشتغل في التحقيق وتنصحني بإيه؟ هو فاهم إن أنا أقول له 1 2 3 4 5، فأنا ما كنتش أقدر أنصحه كده. ربما هو زعل إن ما تجيش الخيبة دي بتاعت النصيحة إلا لما تمارس أنت. فلما تمارس كل يوم يطلع لك أنا هسجلها وتطلع كلمة خازوق. يوم خازوق عمل ما تكتر الخوازيق دي معاك يقوم إيه تحس أنت بقى شوية. لكن نجي نقول لك خلي بالك ده كذا، خلي بالك ده كذا، خلي بالك ده كذا، وإحنا ما جاش حاجة. اللي يقول لك كده يبقى ما هوش ما اشتغلش. فهنا دي السند اهو في المحدث الفاصل كتابين، يعني اللي هو متحقق من زمان، واحد تاني من طلبة العلم حققه يعني جديدا وايه يعني قوم ما ربما حصل من المحقق الاول. فالاسناد هكذا: حدثنا عبيد الله، حدثنا القاسم بن نصر، سمعت خلف بن قاسم، حدثني يحيى القطان. فمشينا 3 محطات هم كبار عبن ما نوصل ليحيى القطان. فأول الذهبي ما جه ينتقد الحكاية دي قال أولا شيخ الرامهرمزي غير معروف، طب هو شيخ الرامهرمزي اسمه ايه؟ قال والله دي اخرى حصل فيها ايه ان النسخ الكتاب اختلفت فيه، فنسخة تقول عبد الله بس ولا تقولش لابوه ولا والدته ولا اي حاجة، ونسختين اللي هم موجودين يقولوا عبيد الله. دي نسخ كتيرة متفقة على عبيد الله دي. إنما النسخة اللي حصل عليها الذهبي فيها عبد الله. فلما جاء الأخ اللي هو المحقق الأخير يحقق، قال إن في إن عبيد الله كذا في نسخة كذا وكذا وكذا وكذا، وفي نسخة على هامش كذا عبد الله. فأصبح النسخة اللي فيها عبد الله دي ضعيفة، لأنها حتى مش في صلب نسخة، لا دي وضعت على هامش نسخة وعليها خاء يعني نسخة أخرى، لكن هي دي اللي كانت في إيد الذهبي. فراح حاطت عبد الله. فمحقق السير راح معلق عليها وقال لا، ده في المحدث الفاصل عبيد الله وهي تحريف. تابع يا بني آدم، مع احترامي طبعا الكبير، طالما احنا بنقول المحدث الفاصل بننقل منه يحصل التحريف في الاصل اللي بننقل منه ولا في الفرع؟ فدي عدم خبرة بالتحقيق، ان انت لو فاهم، طالما الذهبي بيقول انا جبت من المحدث الفاصل وانت لقيت في المحدث الفاصل عبيد الله، ما يبقاش اللي فيه تحريف، ده يبقى اللي في الفرع هو احتمال التحريف. لما جينا نحقق لقينا ما فيش تحريف في الاثنين، ولكن فيه عبد الله وهي نسخة واحدة غير يعني قوية، وخمس نسخ متفقة على عبيد الله. أما نيجي نحدد بقى عبد الله شيخ الرامة هرمزي ولا عبيد الله، تتعب. ليه؟ لأن الرامة هرمزي لما تقلب الكتاب زي أنا ما عملت لقيت له شيوخ كتير عبد الله، ويروا عن القاسم بن نصر ده، وليه عبيد الله ده وهو يروي عن القاسم بن نصر، وبالتالي أصبح الذهبي لما قال في نقده لهذه القضية عبد الله لم أعرفه بنى على نسخته، وابن الرامة هرمزي له شيوخ اسمهم عبد الله، لكن ما قدرناش نجيب أبوهم، لأن عشان نجيب أبوهم لازم نراعي التلميذ اللي هو هنا في الإسناد اللي هو القاسم بن نصر، ويبقى على ضوء نعرف إن ده هو اللي روى الإسناد هنا. لما طلعت النسخ الخطية وقالت خلي بالك إن عبد الله دي ضعيفة، أصبح إحنا أصبحنا محصورين في عبيد الله. وبعد ما نجيب عبيد الله ابن عيسى ابن كذا، هو ما مذكور يعني في الرامة هرمزي، ويروي في غير الموضع ده ويروي عن القاسم ابن نصر، يعوز البحث عن ترجمته بقى. أنا ما أسعفنيش إن أنا ألاقي ترجمته، لكن اللي يهمنا إنه حذف الإسناد أحيانا أو حذف الطريق ربما يضللك عن درجة الرواية إذا كنت تريد أن تعتمد عليها. وما عشنا احنا في المرحلة ولسه عايشين تعليم طلاب التخريج بالمتن فقط، مش هتتقفل الحنفية دي. ليه؟ لأن عمره ما تخريج المتن ما هيجيب لك عبد الله وعبيد الله وأني لا أعرفه وأن الحكاية ملهاش سندها فيه كلام، لأن أنا بخرجش السنة. فدلوقتي لما قال هنا الشيخ السخاوي من طريق يحيى بن سعيد، احنا نقول له لا، يا ريتك عملت زي شيخك الحافظ ابن حجر لما جاب من اول شيخ الايه الرامة هرمزي، عشان يركب عليها انتقاد الامام الذهبي. فشوف بقى انتقاد الذهبي يقول ايه، ما اعرف عبد الله هذا ومليح لا يدرى من هو، اللي هو في السند هنا، ولم يكن لوكيع ابن الجراح ولد وشوف بقى انت الامام الذهبي اللي يقول لك من اهل الاستقراء، وفعلا هنا عمل الاستقراء، وعلى اللي عايز يعرضه انه هو يعمل استقراء يخالفه. لم يكن لوكيع ابن الجراح ولد يطلب يعني العلم ايام ابن عجلان. ابن عجلان ده ميت سنة 149، وكيع ده ما كانش له ولد في الوقت ده يطلب العلم، عشان القصة اللي جاية دي تبقى صحيحة. أيوة. ثم لم يكن ظهر لهم يعني للعلماء قلب الأسانيد على الشيوخ سنة 149، إنما فعل هذا بعد 200. فدي ما يقولهاش إلا الذهبي، لأن ما يقول بعد 200 معناته إن هو أرى المرحلة دي كلها، وله مقرر دراسي، وله من الأوائل، وله كده وله كده. هو راجل عايز إن جهنم ما تدخلوش، إنه دخل يتخصص في الحديث وهو فاضل. فقال لك أنا هو الذهبي يقول قبل 200 ما كانش، يعني معناته إنه هو عليك أنت بقى إنك تقول له لا أنا لقيت مثال. تبقى صحيح. ما عندكش يبقى شوف قوة النقد، أو هو اللي يعرف إنك أنت عشان تنقد قضية كم تفعل من العمليات العلمية حتى تستطيع إنك أنت ترد قضية حتى هرمها هرمزي كرواية ولم يتعقبها بشيء. فهي أولا دي من حيث المد إن هي متأخرة، المسألة الامتحان دي جت بعد 200، وابن عجلان اللي انتوا بتقولوا ده امتحنوه ميت سنة 149، يبقى القضية بدأت بعد هو ما مات ب50 سنة. ان طلع المستوى النقدي زي كده في علماء الحديث ان شاء الله 10 ولا 20 ولا 3 ولا 4 يحتسبوا في هذا، فبهم تحيا يعني العلوم. ان طلع اللي يلقاه ينقله ويقول لك على حد قوله، يبقى خلاص ادهن على حد قوله. فعايزين احنا واحد يرد على القضية دي، اما زمنا واما ان هو يشوف عبيد الله ده او عبد الله ان هو يعرف، وان الذهبي ما عرفوش ولا لا. تفضل يا مولانا. قال: قدمت الكوفة وبها ابن عجلان، وبها ممن يطلب الحديث مليح بن الجراح. خلي بالك بقى من يطلب الحديث دي برضو فيها حكاية في التحقيق. الطبعة بتاعت الميزان الجديدة، طبعة الرسالة واللي هم عاملينها، أنا أعرفهم وناس كويسين يعني لهم اعتناء، وما زالوا حتى الآن يخرجوا كتب. فهي ساقطة كلمة الإيه؟ الحديث، فحطتها العلم بين مربعين. طب انت جبت العلم دي منين؟ ما هي النص اللي انت بتوثقه منسوب للرامه هرمزي، واللي في الرامه هرمزي هو الحديث، انت جبت العلم منين؟ قال لان معروفه كلمه يطلب العلم يعني منسجمه، فحاطت بين مربعين العلم. تقدر بقى تقول لا ومحق، يعني انا اعرفه راجل محترم يعني، وخرج كتب وكلام منه، هو من خيرة تلامذة الشيخ شعيب رحمة الله عليه. لكن ايه، ما من عالم يعني الا وله هفوة. لا ينبغي ان احنا نلخص حياة الرجل في كلمة، انما يعني نستفيد منها، ان ما دام انت معاك الاصل المصدر الاصلي ولا فيش فيه العلم، تحط انت العلم ليه؟ ما هو فيه الحديث، حط الحديث. تفضل يا مولانا. وبها ممن يطلب الحديث مليح بن الجراح اخو وكيع، وحفص بن غياث، ويوسف بن خالد السمتي، فكنا نأتي ابن عجلان فقال يوسف هلما نقلب عليه حديثه. خلي بالك ان الرواية دي زي ما ذكرها السخاوي اما تقابلها برواية اصل الرواية تلاقي السخاوي برضو مش سايق الرواية كاملة، يعني مخنصر منها حاجات، بحيث انك انت ما تنقلش دي وتنسبها الا للسخاوي. وطبعا في ثناياها اختلافات برضو، يعني تحتاج الى تحقيق نصها. فكان مفروض انت لما تجيب كده تقول المحدث الفاصل بتصرف. ليه؟ لان اللي هيروح المحدث الفاصل مش هيلاقي الكلام، هيلاقيه متغير، في تغييرات. فانت ما قلت ليش بتصرف، يبقى انت يا اما بتخليني على عماية يا اما تخليني انا ما افهمش من طريقتك، يعني كده. واكتر كتير من شغل الكتب المحققة كده، ما يقولكش على الفروق. حتى في التخريجات يقول لك روى عبد الرزاق، وتلاقي عبد الرزاق روى منه حتة واحدة والحديث نص صفحة، لكن الحتة قاف عبد الرزاق. فيقول لك لو انا هقول فروق الروايات يبقى اشتغل حديثين في اليوم. تفضل يا مولانا. فقال يوسف هلما نقلب عليه حديثه حتى ننظر فهمه. حتى ننظر فهمه، هل فهمه ولا حفظه؟ هو اللي موجود ما فيش فهمه بالتقييد كده، يعني التقييد ان ننظر انتباهه، وانتباهه غير فهمه، لان فهمه يعني بيان معنى الكلمه. اما حفظه انا ممكن ان انا اقرا لك الفاتحه لكن ما اعرفش تفسيرها. قال ففعلوا فما كان عن ابيه جعلوه عن سعيد المقبوري. خلي بالك بقى، هو محمد بن عجلان بيروي عن ابي وعن سعيد المقبوري، سعيد بن ابي سعيد المقبوري، فهم ايه جابوا الاحاديث اللي يرويه ابن عجلان عن ابيه عن فلان يعني او عن ابي هريره، هم يخلوه عن سعيد لان سعيد هو بيروي عنه برضه، واللي عن سعيد عن ابيه يعني ابو سعيد يجعلوه عن ابي ابن عجلان عن سعيد. لما تقرا انت الروايه اللي في المحدث الفاصل تلاقي فيها كده، ان هو يقول قال فما كان عن ابي جعلوه عن كذا، نفس كتب الرجال لما تتكلم بقى عن ابن عجلان يقولوا ان محمد بن عجلان كتب روايته عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري اختلاف، فكان تارة يروي عن سعيد المقبوري عن أبي عن أبي هريرة، وتارة يروي عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة. فبرضو ينطبق عليها دي إنه كان بيتحذف أبي أو يبقى عن أبي، فأيا كان لأن الروايتين مختلفين في هذا، فهو كان اختبار لحفظه وتمييزه لمروياته، ما يروي عن سعيد المقبوري وما يرويه عن أبيه هو، لا سيما وروايته هو عن أبيه أقل. فضل. قال ففعلوا فما كان عن أبيه جعلوه عن سعيد المقبوري، وما كان عن سعيد جعلوه عن أبيه. عن أبي يعني عن أبي إيه؟ محمد بن عجلان. وتحتمل الرواية عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، لو خرجناه يطلع كده، ولو قرأنا ترجمة ابن عجلان يطلع هكذا. قال يحيى فقلت لهم لا أستحل هذا. دخلوا عليه برضو فيها دي تفاصيل، ان هو قال يحيى انا استنيت على الباب وخليتهم هم يدخلوا، وان في واحد تاني اللي هو عبد الله بن ادريس مرضيش يدخل، ومره تانيه ده فيها تفاصيل يعني. فدخلوا عليه فاعطوه الجزء فمر فيه، فلما كان عند اخر الكتاب انتبه فقال اعد، فعرضت عليه فقال ما كان عن ابي فهو عن سعيد. اه فما كان عن ابي بقى فهو عن سعيد، اللي يفيدك ان الامتحان كان عن روايته عن ابيه او روايته عن سعيد. في تاني فما كان عن ابيه فترجع لسعيد، ايا كان فهما من مرويات عطاء التي يمكن ان تشتبه بعضها ببعض. وما كان عن سعيد فهو عن ابي. ثم اقبل على يوسف فقال ان اردت شيني وعيبي فسلبك الله الاسلام. فقال ان اردت ولا ان كنت؟ ان كنت اردت. نعم. ان كنت اردت. نعم. ان كنت اردت شيني وعيبي فسلبك الله الاسلام. لان بيدع بقى على واحد اعتدى عليه، فما تقولش ازاي يبقى شيخ ويدعي كده. قال لا، طب ما هو اعتدى عليه الاول. وقال لحفص فابتلاك الله في دينك ودنياك، وقال لمليح لا نفعك الله بعلمك، قال يحيى فمات مليح قبل ان ينتفع بعلمه. بحيث ان انت لما تقرا ترجمته تلاقي انه هو مجهول الراجل، وكانه لم يروي عنه احد ولا كذا، هو كان في بدايه امره. فانت رغر تقول ايه، طب انا ان شاء الله عادي عليه. لا، لانه ليس كلنا ابن عجلان، لان ابن عجلان كان حسب ترجمته كان من العلماء العاملين. قالوا قصه في اسكندريه وبتاع، لكنها مما تكفرها العباده يعني. وقال لملي نعم، وابتلي حفص في بدنه بالفالج وفي دينه بالقضاء. خلي بالك من ابتلاءه بدينه بالقضاء. احنا دلوقتي في حد فينا يقول له تعال نشغلك وكيل نيابه ويقول لا؟ استحالة. عند الناس هتموت حتى تشتغل حانوتية. فشوف الفرق اللي بيننا وبين القدامى. الوقت حكاية القضاء ده وكل النيابة، يا سلام، وناس كتير يعني من أقاربنا أو كده يكونوا من أسرة بسيطة ويطلع واحد فيهم وكل نيابة. الافتراء اللي تشوفه كله بسبب الأخ ده، ان اعتبروا ما دام بقى في العيله واحد وكل نيابه يدوسوا على العزبه اللي هم فيها كلها. وقائلهم يقول احنا معانا المركز ومعانا النقطه، وهو اصلا يعني من حواشي عيله الرجل ده. تخيل بقى لما الناس اللي دول سنه 149 يقولوا ان اللي يجي له منصب قضاء فهي بليه. وأنها تعتبر إجابة لدعوة المظلوم عليه. فإن كان كده يدعو علينا كلنا. شوف المثال دلوقتي وانت قارن، وقارن كتير من اللي هربوا واختفوا عشان ما يتولوش القضاء، وقارن بقى دلوقتي. ولم يمت يوسف حتى اتهم بالزندقه. وكذا اشتد غضب ابن ابي نعيم الفضل بن لكين شيخ البخاري في ذلك ايضا. قال احمد بن منصور الرمادي خرجت مع احمد بن حنبل ويحيى بن معين الى عبد الرزاق اخدمهما، فلما عدنا الى الكوفه قال يحيى لاحمد اريد ان اختبر ابا نعيم، فقال له احمد لا تختبر. فقال اختبر، ما قالش اختبر فهمه، لا، لأن التبويب اللي بوابوه كلهم اختبار الحفظ. في الرواية الثانية حتى ننظر فيه، دي اللي هي الرواية اللي هنا. شوف بقى بقيه الروايه يعني المصادر اشوفها، لانها موجوده كذلك في عيلة الشيخ الإمام أحمد شفاك، فتجد إن فيهم يذكروا كده وآخرين يذكروا كده. وتفهمه برضه سيدنا هيبقى برضه متعلقة بالضبط. لانه الضبط ايوه متعلقه بالضبط ايوه، لكن مش صريح. فقال له احمد لا تفعل، الرجل ثقه. فقال لابد ادي ايه ده اللي يدلك بقى الرجل ثقه، لاننا لا نشترط في الثقه مساله فقه الحديث. فقال لابد لي، فاخذ ورقه فكتب فيها 30 حديثا من حديث ابي نعيم، وجعل على كل 10 منها حديثا ليس من حديثه. ثم جاءوا إلى أبي نعيم فخرج فجلس على دكان. الدكان اللي احنا قاعدين عليه دي كانوا يسموه دكان، مش يعني محل بقالة، لا هم كانوا يعتبروا زي كده دي اسمها دكان، أو احنا بنسميها في الريف مصطبة. فشوف بقى المفردات تتغير معانيها بتغير الزمن ازاي. فأخرج يحيى الطبق فقرأ. الطبق يعني الورق اللي مكتوب فيه، تطلق عليها كراسة وتطلق عليها الطبق وتطلق عليها الكتاب وتطلق عليها الجزء. فقرأ عليه 10 ثم قرأ 11. فقال أبو نعيم ليس من حديثي اضرب عليه. ثم قرأ العشر الثاني وأبو نعيم ساكت، فقرأ الحديث الثاني فقال ليس من حديث اضرب عليهم. ثم قرأ العشر الثالث وقال الحديث الثالث، وقرأ الحديث الثالث فانقلبت عيناه وأقبل على يحيى فقال أما هذا وذراع أحمد في يده فأورع من أن يعمل هذا. اللي هو الإمام أحمد من الأول قال له يا عم الراجل ثقة اختشي. وأما هذا يريدني فأقل من أن يعمل هذا، ولكن هذا من فعلك يا فاعل. ثم أخرج له فرفسه فرمى به وقام ودخل داره. فقال أحمد ليحيى ألم أقل لك إنه سب؟ قال والله لرفسته أحب إلي من سفرتي. شايف الناس اللي غاوية. وقال الشارح وفي جوازه نظر. الشارح اللي هو مين بقى؟ اللي هو العراقي، لأن هو يلقب كده بالشارح أو بالناظر. وقال الشارح وفي جوازه نظر، يعني في جواز القلب على إطلاقه نظر، ولكن جوازه مقيد. وفي جوازه نظر إلا أنه إذا فعله أهل الحديث لا يستقر حديثا، قلت إلا في النادر. فأصبح دلوقتي من الإطلاق مقيد. وبالجملة فقد قال شيخنا، شيخنا اللي هو ابن حجر وكلامه ده في النكت، إن مصلحته الأي التي منها معرفة رتبته في الضبط في أسرع وقت أكثر من مفسدته. قال وشرطه أي الجواز أن لا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة. نعم هذا كلامه. إذن وصلنا إلى أنه الاختبار ده نوعين، إن كان المقصود به الإساءة أو يعني إحراج الشخص فهذا مقصد سيء، يعني لا يجيزه أحد، وإن كان مقصده فعلا اختبار الحفظ مع التخلص من المكتوب الذي كتب للامتحان فهذا جائز. والقسم الثاني قلب ما لم يقصد الرواه. طبعا أما القسم الثاني لأن كل اللي سبق ده قلب إيه سند، واللي جاي ده قلب ايه مد. والقسم الثاني لا عفوا، لكن يرجع القلب فيه الى السند، انما اثر القلب يظهر في المد. والقسم الثاني قلب ما لم يقصد الرواه قلبه بل وقع القلب فيه على سبيل السهو والوهم. ايوه هو دلوقتي ما دام قسمه السند ومد ما ينفعش يخلط معاه حكاية الوهم والعمى، لأنه السند والمد يدخل فيهم العمد ويدخل فيهم السهو، فكان مفروض يبقى يفصل التقسيمين عن بعضهما البعض، فيقول إن القلب يعني نوعان، نوع على سبيل التعمد زي القصص اللي فاتت دي، ونوع على سبيل السهو وهو إيه؟ وقوعه ممن كنا نعتبره ضابطا فظهر أن في ضبطه خطأ. لكن لما نقول إن هو السند وأن ده نوع من العمد، يبقى دخلنا تقسيمين في بعض، العمد والسهو يشمل النوعين. فهنا تقسيم الشيخ السخاوي، لو حد كتب بعد كده ما يعملش كده إلا إذا كان وقته ضيق ويعني يشغل الكمبيوتر يقص ويلزق على حد قوله. ليه؟ أنت مفروض تكتب بحيث يفهمك القارئ. وله أمس إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، فإنه حدثه أي الحديث في مجلس أبي محمد ثابت بن أسلم البصري البناني بضم أوله نسبة لمحلة بالبصرة عرفت ببنانة بن سعد بن لؤي، حجاج أعني بالنقل والتنوين ابن أبي عثمان بالصرف، هو الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فظنه أي الحديث عن ثابت أبو النضر جرير بن حازم، ورواه جرير بمقتضى هذا الظن عن ثابت البناني عن أنس. وهو ده اللي تلاقيه بقى في العلل، يعني أنت ما تلاقيش في العلل أمثلة القلب المتعمدة، وإنما ذكروا الأمثلة المتعمدة لأنها حالات قليلة تذكر في يعني في مجال التعليم لبيان الحكم، وإلا اللي موجود في كتب العلل عموما أو في كتب الرجال التي تورد مناكير الرواة هو التي حصلت نتيجة للنسيان والسهو. ولذلك مثلا يقولون لك إن الأحاديث اللي في كتاب الإمام ابن عدي هي من مناكير الراوي الذي ذكرها في ترجمته، ومعنى من مناكير يعني أنكرت عليه أن تكون محفوظة كما رواه. كما بينه حماد هو ابن زيد الضرير فيما وصفه به ابن منجوية، وصفه يعني بأنه ضرير، فيما وصفه به ابن منجوية وابن حبان، وهو مما طرأ طبعا موجود المراجع الشيخ الدكتور الشيخ عبد الكريم جزاه الله خير محول على الاثنين، انه هو حماد بن زيد مترجم في رجال صحيح مسلم وفي ثقات ابن حبان، وقايل فيه انه هو ضرير. لما حكاه ابن ابي خيثمه ان انسانا سال عبيد الله بن عمر اكان حماد اميا، فقال انا رايته في يوم مطير وهو يكتب ثم ينفخ فيه ليجف. نعم. والراوي عن حماد دي مساله عارضه يعني مش داخله، فهو بس لما قال حماد الضرير والشيخ العراقي ذكرها في النصب، فهو بيشرح برضو انه قصة انه هو ضرير يعني كفيف البصر هي التي يعني ذكرها هذا. والراوي عن حماد لما نبه عليه من غلط جرير اسحاق بن عيسى الطباع كما رواه احمد في العلل. العلل موجودة عندك يا شيخ. موجودة يعني الصفحة دي لقيتها في كل الكتب اللي حققت ولا هيش مطابقة الآن. هو المطابق الآن 282 جزء 2 صفحة 282 مسألة 1625. أيوة هي بالمسألة كده ماشي، لكن الحالة دي على الصفحة مش مطابقة الآن. وكما عند الخطيب في الكفاية والبيهقي الكفاية دي كلهم بيقولوا بلقيناهش في الكفاية، فإذا كان حد من أباطرتكم والشيخ مصطفى دائما بيفتح عليه بالكنوز، هل الحديث ده موجود في الكفاية او لا؟ اللي يلاقيه يعني يبقى يستحق الثناء، يبقى عايز ربع جنيه ماشي، عايز نص جنيه ماشي، اهم شيء انه ما يكملش الجنيه وبس. والبيهقي في المدخل، المدخل ده الشيخ عبد الكريم يقول مش موجود دلوقتي، الحمد لله الكتاب الطبع والحديث موجود فيه برقم 580 في الجزء الاول، وبوب عليه بقى الامام البيهقي قوله وقد يدخل حديث في حديث فيركب به متن اسناد على اسناد متن اخر. ولا جابش بقى سيره الايه القلب، وبذلك اصبح ان هم يسموا تركيب السند على المتن قلبا، يعني هو هنا سماه تركيب، احنا هنا في المبحث اهو بناء على كده قلب. والخطيب البغدادي لما عمل التبويب بوب بكلمة القلب، فأصبح نتعلم احنا بقى من التبويبين ان دول بابين او عنوانين لأمر واحد، سواء قلنا انه سند راكب على متن غير متنه، ومتن السند ده راكب على سند غير هذا السند، فيسمى دخل حديث في حديث هكذا، أو يسمى إدخال يدخل حديث في حديث، أو إنه هو تركيب متن على متن أو قلب، لأن الخطيب بوب بالقلب وذكر اللسان، والبيهقي ذكر المثال وحط عليه إنه هو تركيب سند على متن أو إدخال حديث في حديث. فأنت تتعلم من التبويب ما يفيدك بأن هذه العناوين الثلاثة مرادفة وكلها تدخل في باب العلل. تفضل. ويحيى بن حسان كما عند أبي داود في المراسيل، برضو المراسيل نتحول عليها وطبعا مش موافقة، فدلوقتي الحمد لله الحواسب تجيب لك حديث 65، يعني ده حسب الطبعة دي، لا الطبعة الموجودة بتاعت السماع، مش حسب الطبعة، طبعة السماع حديث 65، طبعة مين؟ السماع، ايوه طبعة السماع، لكن الشيخ شعيب عامله برضو، لكن السماع تحت 65. فلذلك انا ما اعرفش اللي هو حكاية الشاملة فيها وسواء يعني بتوجد كل الطبعات، فإذا ما وجدتش يعني بالرقم اللي هو محال عليه ابحث يعني عن غيره. واحد يقول لك أنا لسه أبحث، أنا ألطش دي دلوقت، طب يا أخي ما هو حرام، إن من أفر الفرى أن يرى المرء عينه ما لم يرى، يقول لك أنت هتوعز بقى، خلينا نمشي. كلاهما واللفظ لأولهما عن حماد قال كنت أنا وجرير عند ثابت فحدث حجاج عن يحيى بن أبي كثير يعني بهذا الحديث بسنده المتقدم، فظن جرير أنه فيما حدث به ثابت عن أنس يعني وليس كذلك. وكذا قال البخاري فيما حكاه عنه الترمذي في باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر في كتاب الجمعة من جامعه، ويروى عن حماد بن زيد قال كنا عند ثابت فحدث حجاج الصواف وذكره. ايوه، وانت طبعا دي الروايات اللي هي ذكرت القلب، الروايات اللي ذكرت الرواية السليمة من القلب هي طبعا رواية الصحيحين. لما تشوفهم بقى انت في الصحيحين وتشوفهم في ده تعرف ان هون الحديث المعلول وان هون الوجه السليم. وكذا من امثلته حديث النهي عن كل ذي خطفة وعن كل ذي نهبة وعن كل ذي ناب، رواه ابو ايوب الافريقي عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن ابي الدرداء، ولم يسمعه سعيد من أبي الدرداء، وإنما حدث به رجل في المجلس سعيد عن أبي الدرداء فسمعه أصحاب سعيد منه. طبعا مذكور الحديث ده في العلل، في كتاب العلل للرازي، ومعنى ده يأكد حكاية ان المقلوب داخل في باب العلل. قال سهيل بن ابي صالح حدثنا عبد الله بن يزيد بن المنبعث قال سألت سعيد بن المسيب عن الضبع فقال شيخ عنده حدثنا ابو الدرداء فذكره، قال الدارقطني وهذا اشبه بالصواب. قال لانه هو في وسط، في وسط الرجل فهو يبقى ترجح. انت بقى تاخد اشبه بالصواب دي وتخرج الحديث وتشوف هل الذي وصف بانه اشبه بالصواب الطرق اللي وقفنا عليها تؤيد، ولا انت ممكن يظهر لك خلافه. يعني ما تاخدش اشبه بالصواب وتمشي عليها، عايز تاخدها ولا تشتغلش انسبها للكتاب. يعني يقول قال فلان هو اشبه بالصواب، اللي نقص شويه احنا نعذره في هذا. طبعا الاهاله على علل الدارقطني اظن جزء 8 6204 6204 ايوه انا كاتب هنا 6204 ونحوه ان ابن عجلان روى عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رفعه الدين النصيحه فقد قال محمد بن نصر المروزي انه غلط، وانما حدث ابو صالح عن ابي هريره بحديث ان الله يرضى لكم ثلاثا، وكان عطاء بن يزيد حاضرا فحدثهم عن تميم الداري بحديث ان الدين النصيحه فسمعهما سهيل منهما، والحاصل انه دخل عليه حديث في حديث. فهو نفس السخاوي ان دخل حديث في حديث، فاصبح دخل حديث في حديث، وانه مقلوب وانه هو معلول، كل اسامي بتدور حول الحديث المعلول. ومن هذا القسم ما يقع الغلط فيه بالتقديم في الأسماء والتأخير. وهو ده اللي هو أظهر لحكاية القلب. كمرة بن كعب فيجعله كعب بن مرة، ومسلم بن الوليد فيجعله الوليد بن مسلم. ونحو ذلك مما أوجبه كون اسم أحدهما اسم الآخر اسم أبي الآخر. وقد صنف كل من الخطيب وشيخنا في هذا القسم خاصة، فأما الخطيب ففيما كان من نمط المثال الأخير فقط، وسماه رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب. وهو في مجلد ضخم. وأما شيخنا فإنه أفرد من علل الدارقطني من زيادات كثيرة. الكلام اللي بيقوله السخاوي ده معناته أنه شاف الكتاب اللي عمله الحافظ، ولكن إن شاء الله ما شفناش لحد دلوقتي يعني ما ذكره، لكن هو طمنك انه يعني الحافظ لم يخرجه من عندياته، وانما هو مادة علمية جمعها من علل الدارقطني واختارها لتمثل نوعا كما نرى نحن الآن. فإنه أفرد من علل الدارقطني مع زيادات كثيرة ما كان من نمط المثالين اللذين قبله، وسماه جلاء القلوب في معرفة المقلوب. وقال إنه لم يجد من أفرده مع مسيس الحاجة إليه، بحيث أدى الإخلال به إلى عد الحديث الواحد أحاديث. طبعا على أساس أنه هو ما جمعتش الروايات، لكن لو كان هيذكر كده زي ما احنا الان مش هيحصل انه يجمع. يعني انت مثلا لما تجيب الروايه في مسند احمد مش هتلاقي معاها الروايه الثانيه، فده يحصل. لكن اذا جمعهم لك كده خلاص هيبقى معروف ان هذا حديث واحد اختلفت يعني طرقه. اذا وقع القلب في الصحابي ويوجد ذلك في برضه معنى القلب في الصحابي، يا اما في اسمه يا اما ابدال صحابي بصحابي. اذا وقع القلب في الصحابي ويوجد ذلك في كلام الترمذي فضلا عمن دونه، حيث يقال وفي الباب عن فلان وفلان، ويكون الواقع انه حديث واحد اختلف على راويه. اختلف على راويه هو ده. والإمام أحمد رحمه الله في مسنده لما كان ليس مقصوده بيان العلل، إذا كان الحديث مختلفا فيه بإبدال صحابي بصحابي، فهو يذكر الطريق اللي من طريق صحابي في مسند الصحابي، ويذكر الطريق الثاني في مسند الصحابي الثاني، ولا يبين. أنت عليك أنك أنت تبحث، وفي يعني باحث يعني في كلية أصول الدين في الرياض عمل هذا، أن الأحاديث المعلة في مسند الإمام أحمد، وهي التي ذكرها في موضعين دون التنبيه على أن إحداهما تعل الأخرى. ما هو ما التزمش ترتيب معين. وكان بعض القدماء يبالغ في عيب من وقع له ذلك، فروين في مسند الإمام أحمد عن يحيى بن سعيد. طبعا روينا يعني بإسنادنا، وفي ناس يقولوا روينا، والاثنين وردين، لكن روينا أولى، لأن فيها إشارة إلى أن هناك محذوفا. عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال: حدث سفيان الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. رفقة فيها جرس. فقلت له: تعست يا أبا عبد الله، أي عثرت؟ فقال: كيف هو؟ قلت: حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن سالم عن أبي الجراح عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: صدقت. شوفوا انتم بقى، بصوا الآن للإسنادين وشوفوهم. الإسناد الأولاني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والإسناد الثاني نافع عن سالم عن أبي الجراح عن أم حبيبة، فأصبح تغير صحابي بدل صحابي. ونعتبره في الأول سلك الجادة على أساس مشهور نافع عن ابن عمر. ممكن ممكن. وقد اشتمل هذا الخبر على عظم دين الثوري وتواضعه وإنصافه، وعلى قوة حافظة تلميذه القطان وجرأته على شيخه، حتى خاطبه بذلك ونبهه على عثوره حيث سلك الجادة، لأن جل رواية نافع هي عن ابن عمر، فكان قول الذي يسلك غيرها إذا كان ضابطا أرجح. أيوة. وكذا خطأ يحيى القطان وكذا خطأ يحيى القطان شعبة حيث حدثوه عنه بحديث: لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر، عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي، وقال: حدثنا به سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن ابن مسعود، وهذا هو الصواب. وهذا هو الصواب. انت بقى عليك لما تخرج تثبت ليه هو الصواب، هل فعلا الصواب اللي قرره، ولا انت لما جمعت طرق تانية ظهر لك ان الصواب خلاف هذا، لان الترجيح او التصويب لأن الترجيح أو التصويب يختلف فيه كما يختلف في الجرح والتعديل. ولا يتأتى ليحيى أن يحكم على شعبة بالخطأ إلا بعد أن يتيقن الصواب في غير روايته. نعم. فأين هذا؟ تجي بقى أنت تقول التيقن ده، يقول لك: لا، اليقين ما يحصلش، ده دي كلها أدلة ظنية. يقول: يا جماعة الخير، اليقين المنطقي غير اليقين العلمي. فاليقين العلمي هو الذي يعني قامت الأدلة الصحيحة على ثبوته دون مخالف، أما اليقين المنطقي هو أن الواحد نصف الاثنين، فهذا يقين وهذا يقين. فأين هذا ممن يستروح فيقول: يحتمل أن يكون عند أبي إسحاق على الوجهين؟ يا حكاية يحتمل دي، اللي فيكم بيقرأ كتب أصول أو كتب فقه يجد أن الأصوليين يحل إشكال الخلاف ده بأنه يقول يحتمل أن يكون سمعه بالوجهين دون أن يبحثوا. المحدثين يختلف عنهم في أنهم لا يثبتوا احتمال الرواية بالوجهين إلا إذا وجدوا الطريقين متساويين في القوة أو في عدد الرواة، أو واحد يعني له أكثرية الرواة وواحد له أحفظية الرواة. هذا في الوقت ده نقول ثبت بالوجهين، لكن الأصوليين يقول لك طالما اثنين ثقتين احنا على طول نطرق هذا الاحتمال. وطبعا احنا عشنا فترة في كليات الأزهر كده، انه كنا نحل الاشكال بكده لحد ما اتفتح يعني باب العلل وطلع انه لا مش كده. وكان مشايخنا يعني كبار اللي انا قرأت عليهم، بس هم اصلا تعليمهم اصولي، كانش اتفتحت العلل نهائي، كناش نسمعها الا في المصطلح بس. فلذلك يقول له لعله سمع بالوجهين، لعله نشط فوصله ويعني كسل فأرسله، بس وتحلت المشكلة، ولا ترجع انت تجيب لي بقى ناس وتقوي وتجيب قرائن وكلام من ده، انا حلتها لك في كده. طب حلتها لي، طب والناس اللي لهم كتب دول زي البياقي ولا حلهاش؟ هو ما كانش يقدر يحلها زيك كده؟ هل تمام البياقي مش في المقرر؟ تفضل. فحدث به كل مرة على أحدهما، كل مرة على أحدهما، وهذا الاحتمال بعيد عن التحقيق إلا إن جاءت رواية عن الحارس بجمعهما. بجمعهما دي من طرق كذلك تصحيح الوجهين، إنه يروي الوجهين ثقة، يعني يبقى هو المدار. وممن قرر ان تصحيح الوجهين برواية ثقة لهما علي ابن المديني، ونقله عنه الشيخ الترمذي رحمة الله عليه في جامعه، قال انما صح الوجهان لان فلانا روى عن المدار كلا الوجهين، ونقل قول ابن المديني بهذا. ومدار الأمر عند أئمة هذا الفن على ما يقوى في الظن. يقوى في الظن بإيه بقى؟ بالقرائن. أنا أجيب الطرق ألاقي دول اتنين وده واحد، وأبحث التراجم ألاقي إن الاتنين دول ثقات يعني أثبات، وألاقي الواحد ده ثقة صحيح لكن ليس فيه قرينة تجعله يكون أقوى من الاتنين دول. إذا لقيت إن فيه قرينة تجعله أحفظ يصبح متعادلين، دول بقوة العدد وده بقوة الحفظ. هذا هي القرينة التي نبني عليها الظن. أما نبني الظن على غير دليل فهذا ليس أمرا علميا. وأما الاحتمال المرجوح فلا تعويل عندهم عليه. لأنه بيعتبروه بقى معلول خلاص. مع زيادة وحذف، واختار في تسمية قسمي العمد الإبدال للقلب. اختار في تسمية قسمي العمد الإبدال للقلب، إنه هو يقلب تعمدا. سماه إبدال للقلب. فإحنا قلنا دلوقتي إن حكاية الإبدال والقلب هنا فيه نوع اصطلاحي لأنه ما فيش فيه قلب، وفيه نوع فيه قلب فعلا زي مرة بن كعب وكعب بن مرة، فيه قلب. فيجتمع القلب مع الإبدال ولا يجتمع الإبدال مع القلب، يعني قد ينفرد الإبدال دون قلب، كالذي يروي عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة وعن سعيد عن أبي هريرة، فدول ما فيهمش قلب، ولكن فيهم حذف راوي في واحد وإثبات الراوي في الثاني. حد يشوف. انت بتلعب في الحاجات يا شيخ محمد. طيب ماشي. واما ابن الجزري فقال في الثاني انه عندي بالمركب اشبه. ابن الجزري لما اتكلم عن مقلوب قال لا انا مش موافق على حكاية انكم تخلوا لتركيب المتن على السند ده مقلوب، انا اسميه المبدل او المركب. وطبعا كتاب الشيخ ابن الجزري هو مشروع شرح السخاوي وذاكر هذا الكلام، لكن ما ذكرش هنا ما يشير الى صنيع ابن الجزري. أما قلب المتن فحقيقته أن يعطي أحد الشيئين ما اشتهر للآخر. ونحو قول ابن الجزري هو الذي ونحوه قول ابن الجزري هو الذي يكون على وجه فينقلب بعض لفظه على الراوي فيتغير معناه، وربما انعكس وجعله نوعا مستقلا سماه المنقلب. اجتمع بما ذكرناه أربعة أنواع هي في الحقيقة أقسام. يعني إيه إذا اعتبرنا أن المقلوب موضوع عام نخليها أقسام، وإذا جعلنا أن هو كل واحد فيهم ياخد اسم خلاص. وأمثلته في المتن قليلة، كحديث حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. نعم. فإنه جاء مقلوبا بلفظ حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. نعم. وما اعتنى بجمعها بل ولا بالإشارة إليها إلا أفراد، منهم من المتأخرين الجلال بن البلقين في جزء مفرد ونظمها في أبيات، ومما ذكره تبعا لمحاسن والده رحمهما الله حديث عائشة مرفوعا إن ابن مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، فهو مقلوب إذ الصحيح في لفظه عن عائشة إن بلالا يؤذن بليل الحديث، وكذا جاء عن ابن عمر. ولم يرتد البلقين جمع ابن خزيمة بينهما بتجويز أن يكون صلى الله عليه وسلم كان جعل آذان الليل نوبا بينهما، فجاء الخبران على حسب الحالين، وإن تابعه ابن حبان عليه بل بالغ فجزم به. وقال البلقين إنه بعيد، ولو فتحنا باب التأويل لاندفع كثير من علل المحدثين. هو ما فيش إشكال إن احنا ندفع العلة بس يبقى بالدليل، لكن ندفعها يعني بدون دليل هو ده اللي يعني يقصده الشيخ. أما دفع العلة مع الدليل زي حكاية ثبوت الوجهين على الراوي، فده ما دام اجتمعوا الاثنين يبقى خلاص اندفعت العلة، ما أصبحش في الخلاف، فلا يعني يمانعون في دفع العلة لكن بطريقة تجري على قواعد الجرح والتعديل وليس بطريقة يعني احتمالية. وأما شيخنا فمال إلى ضعف رواية القلب، وقال ابن عبد البر المحفوظ حديث ابن عمر وهو الصواب. طبعا لما يقول المحفوظ يبقى عكسه هو الايه الضعيف او المقلوب او اي شيء او المعلول. ومن امثلته ما رواه البخاري من طريق عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن ابن عمر قال ارتقيت فوق بيت حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. خلي بالك من العبارة، العبارة مستدبر القبلة يعني زي عفاينا كده والقبلة اهي مستقبل الشام، ودي حاجة ما تحصلش إلا في المدينة المنورة إن شاء الله. ربنا يوعدكم جميعا إذا ذهبتم إلى مسجد القبلتين تجدوا أنك إذا أعطيت ظهرك للقبلة اللي هي الحالية يكون وجهك ناحية الشام، لكن ما تبقاش هنا ناحية الشام، تبقى على ليبيا على طول. فرواه ابن حبان كما في نسخة صحيحة مهمة جدا من طريق وهيب عن عبيد الله بن عمر وغيره عن محمد بن يحيى بلفظ مستقبل القبلة مستدبر الشام. وهي عكس بقى، أن من استقبل القبلة كيف يستدبر الشام؟ فلذلك اعتبر ده قلب. رواه عن الحسن بن سفيان عن إبراهيم بن الحجاج عن وهيب وهو مقلوب. وقد رواه الإسماعيلي في مستخرجه عن أبي يعلة عن إبراهيم فقال: مستدبر القبلة مستقبل الشام كالجادة، فانحصر في الحسن بن سفيان أو ابن حبان. هذا الحصر من الشيخ السخاوي غير مسلم له. ليه؟ قال أن الحديث له رواية في شرح معاني الآثار للطحاوي تفيد أن متابعا للحسن بن سفيان عليه، ولما يبقى له متابع ما يبقاش انحصر فيه. ولذلك شيخ السخاوي وهو ابن حجر لما جاب المثال ما قالش الكلمة دي، قال انه والله حصل القلب، لكن السخاوي قال لك طب ما انا ادي يعني اضافة، وهو له اضافات الرجل هو عالم فاضل، لكن هنا لا ينحصر لان الحسن ابن سفيان غير متفرد. وهذا في كتاب شرح معاني الآثار كتاب الكراهية. فما دام الحسن متابع لا ينحصر فيه القلب. تنبيهات طبعا احنا حكمنا عليها هو بأنه مقلوب، ومعنى مقلوب انه هو معلول. اذا رجعت لصحيح ابن حبان تلاقيه اخرج الروايتين، واذا رجعت مشكورا ومجزي خيرا الى صحيح ابن خزيمة فستجد كيف جمع ابن خزيمة طرق الخلاف بطريقة لو قلت لك يا شيخ مصطفى اعمل لها شجرة إسناد هتقعد فيها يومين، ولم يتوسع في هذه الطرق مثل ما توسع ابن خزيمة، فليس ابن حبان. هو ابن حبان صح يعني قال انه مستقبل القبلة مستدبر الشام، ومستدبر القبلة مستقبل الشام، وحطهم في صحيحه ولا نبهش على أن واحد فيهم يعل الآخر. وطبعا ده خطأ لأنه الواقعة دي اللي هو بيحكيها ابن عمر لم يذكر أحد أنها تكررت من الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان نقول إن كده مرة وإن الرسول قضى حاجته كده مرة وكده مرة. ده ابن عمر بيقول حانت مني التفاتة فرأيت رسول الله مستدبر القبلة مستدبر القبلة مستقبل الشام. فلذلك كون الشيخ ابن حبان رحمة الله عليه وكذلك ابن خزيمة يضعان الروايتين في صحيحيهما دليل على أنهما يصححان الوجهين. والصواب أن رواية مستدبر القبلة مستقبل الشام هي الصحيحة، وأما مستقبل القبلة مستدبر الشام فهي المقلوبة، ودخولها في صحيح ابن حبان وابن خزيمة لا يساعد على ذلك. والله أعلم. تفضل مولانا. بسم الله. تنبيهات: قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: وإن تجد متنا ضعيف السند فقل ضعيف أي بهذا فاقصده، ولا تضعف مطلقا بناء. خلي بالك ضعيف بهذا الإسناد، الكلام كده مسموع؟ يعني هو دي ألفية هي بتقول، يعني انت اللي ايد مت وسنده ضعيف احكم عليه بانه ضعيف بهذا الاسناد. كثيرا ما يكون معنا بعض الاخوة المناقشين في الرسائل فيقول له لا ما تقولش كده، قل هذا الاسناد ضعيف. يا بني ادم احنا دلوقتي كل غلبنا عشان المتن، وان الكتب بتاع المصطلح هي اللي مفروض ان هي ربطنا بتقول، فانت جبت الاسناد لوحده منين؟ الله اعلم. اذا قرأت كتب الحديث كالكامل لابن عدي مثلا فهو يقول كده، الحديث بهذا الاسناد موضوع، الحديث بهذا الاسناد كذا. لكن المشكله ان كتاب ابن عدي مش في المقرر، وان كل اللي بيدرسوا ويكرمونا بالحضور ايضا مش جايين يحضروا، مش كلهم طبعا يعني، لكن ربما لا نحرم من هؤلاء الافاضل انه هو جاي عشان يناكف معاك هتحذف ايه من المقرر بس، لكن هتزود ايه عشان نطلع احنا بعد كده نحمل امانة هذا العلم مش داخل. فادي الكتاب اهو، ان تجد متنا ضعيف السندي فقل ضعيف اي بهذا السند، يقول لك ما دي ما كانتش في المقرر. وتبص تلاقي بقى ان الكلام ده اللي بيجي يناقش معانا من اسكندريه لغايه اسوان تلاقي الفكر ده في دماغه. جاله منين؟ من البدايه اللي هو اتعلم فيها. تيجي ترجعه دلوقتي بقى هو استاذ تغلب تقدر، ولو حتى اشرف على طالب وقال له ده كذا يبقى نهاره مش فايق. فادي كتبها، ادي كتب المصطلح، يبقى انا اقول هذا الاسناد كذا كيف؟ انا جايب متن اهو، يقول لا. وطبعا هذا الكلام وجهة النظر طبعا اللي بتخليه تقول كده، او اللي درست لينا يعني عن نفسي انا، بس ما كنتش اقدر اجادل فيها لان لا عندي خلفية ولا الاستاذ اللي قدامي ممن يناقش، مش لانه هو مستبد، لا احنا بنعتبر انه هو بيفيدنا او يدرس لنا ما نجهله ولا يعني خطأ فيه، ولو شئنا أن نناقش لما امتنع، لكن احنا كنا نجد أنه إذا قال الأستاذ فقد قال الأستاذ، مش التقصير من الأساتذة عشان أبقى يعني منصف، لكن التقصير منا حيث كنا مستقبلين فقط. طب السبب ايه في استقبالنا؟ ان اصلا ما عندناش خلفيه، ما قريناش قبل كده، يعني ما قعدناش قدام هؤلاء الكبار واحنا معانا خلفيه حتى نناقش على اساسها. امال يا سيدنا الشيخ مثلا السخاوي او العراقي بيقول كذا ليه؟ ما فيش اصلا في دماغنا. وبالتالي مش لحد ما طبعا بعد ما طلعنا احنا وخدنا دي شهادات كلها وكتبنا اللي كتبناه بقى والله اعلم به، بس انا لقينا نفسنا بقدرة قادر مشرفين على طلبة. فنروح ايه اللي قالوه لنا نقوله له، لا هم يرضى يناشك ولا انت حد عرفك، فاصبح الخطأ هو السائد. فلذلك ما يوجد في دراساتنا المعاصرة أنه يدرس، وبعضهم ما يحطش دراسة الإسناد، لا يقول إيه تراجم الرواة. طب لازمتها إيه تراجم الرواة إذا كان أنت لا هتحكمها في السند ولا هتحكمها في السند في المتن؟ يقول لك والله يا أهو دي من ضمن إيه مفردات الرسالة، قالوا لي اعمل كده فعملت. هل اللي يعرف بقى الصح يقدر؟ آه يقدر، بس لما يتفاهم مع أستاذه، يتفاهم معاه بالحسنى. إذا قبل منه ماشي، لم يقبل لا يجادل معه، بس لما يوصل لحد درجته ما يعملش زيه. ليه؟ قال لأن احنا أصلا لما بنجيب لك حديث ونقول لك ادرس اسناده واحكم عليه، بنخرجه الأول. لو فيه هم بيقولوا طب ليه احنا نقول كده الاسناد بس؟ قال لأنه قد يكون فيه شذوذ أو علة. طب ما احنا كل قعدتنا مع جماعة الأفاضل دول بنقول لهم خرجوا الحديث، وتخريج الحديث هو الذي يكشف الشذوذ أو العلة. وانت بيبقى قبل ما بنوصل لدراسة الاسناد بنبقى مخرجينه، ولما خرجناه قلنا لك ما فيش فيه حاجة، ان كان فيه حاجة بنعالجها. فلما تيجي تسألنا احنا قول لا، السند ده فيه شذوذ وانت حكمت عليه بانه حسن، خلاص عندئذ يكون انت وما قلت فوق الرأس والعين. لكن تقول لي خبطة حجر كده انه هذا اسناد احكم على الاسناد بس لانه كذا، طب ما انا خرجت الحديث. قل لي والله ده فيه روايات انت ما جبتهاش فيها شذوذ وبالتالي انت تخريجك ناقص. لا، لكن هو يجيب الموضوع من ايه؟ من ديله. ارجو ان ما حدش يعمل كده، لكن ايضا ما يعملش مشكلة مع مشرفه بيه. لا يعني احاول ما استطعت، الاستاذ استاذ، دي ما اقدرش انا اجادل فيها ولا لي فيها، يعني ليس لي اني اجادل فيها. فادي كلامه. اما واحد يقول لك انت حجتك ايه، تقول والله حجتي اهو بيت اهو من الشيعه قايله العراقي، والعراقي راجل يعني كده قال كده. وان تجد متنا ضعيف السند فقل ضعيف اي بهذا فاقصد. فيبقى هتطلع النتيجه بعد ما ادرس او الحديث بهذا الاسناد ضعيف، ثم ان كنت عايز اقويه اجيب له اللي يقويه، شاهد او ما او او, أو متابع وأوي، ما لقيتلوش خلاص يبقى هو ضعيف بهذا الإسناد. تفضل يا مولانا. وإن تجد متنا ضعيف السند فقل ضعيف أي بهذا فاقصدي، ولا تضعف مطلقا بناء على الطريق إذ لعل جاء. ما تقولش مثلا إيه بعد ما تطلع ده ضعيف تقول الحديث ضعيف، لا، قل بهذا الإسناد. لما تقول بهذا الإسناد يبقى إذا جاء غير هذا فأنت تحاكم، أنت قصرت أنه هو له طريق تاني والطريق ده كذا كذا وأنت اقتصرت عليه. كما إن أنا نفسي ما أدرسش حديث ولا إن هو إسناده فيه ضعف وأقول الحديث ضعيف، لا، ده تعميم. ولا تضعف مطلقا بناء على الطريق إذ لعل جاء بسند مجود بل يقف ذكى على حكم إمام يصف. طبعا إمام بقى إمام مش مؤذن. لا أحسن يزعلوا منا المشايخ يا أخوان، أنا دي كلمة جاري على لساني ما لهاش علاقة في أخواننا حبيبنا المؤذنين. بيان ضعفه فإن أطلقه فالشيخ فيما بعده حققه، وإن تريد نقل اللواه أو لما يشك فيه الواهي. خلي بالك، فأصبح الواهي غير الإيه؟ غير الضعيف، غير الموضوع. وإن تريد نقل اللواه، فلما يجي بعد كده يقول لك إن الموضوع شر الضعيف تقول له يفتح الله، كلامك مش راكب على بعض. يقول إزاي ده الألفية مكتوب فيها كده؟ نقول والله الألفية نفسها مكتوب فيها عكس كده، فانت تفوق بقى، انت بضلش نبلبع وخلاص. وإن تريد نقلا لواه أو لما يشك فيه لا بإسنادهما فأتي بتمريد كيروى واجزمي بنقل ما صحاك قال فاعلمي. وسهلوا في غير موضوع رووا من غير تبيين لضعف وراءوا بيانه في الحكم والعقائد عن ابن مهدي وغير واحد. نعم. قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى: تنبيهات ثلاثة. طبعا التنبيهات دي مش هي تفريع، ليست تفريعا على المقلوب، لا، هي تفريع على الضعيف عموما. كنا بقى نقدر بعد ما كده نلحقها. يعني انا دلوقتي لما الف، احنا طبعا كل الكلام بنقول للمؤلفين، والمؤلفين هم اللي بيزوقوا، مش كده يا عم الشيخ احمد؟ احنا بنقول للمؤلفين، المؤلفين هم اللي، لكن لا، هم طبعا بيسمعوا. عايزين اما نيجي نقسم بقى ونعمل، ما يبقاش فيه تنبيهات. صنعها العلماء. احنا دلوقتي بقى عشان نصيغ فكر او ذهن او طالب يعني مستجمع، او زي ما بيقولوا ابرازة جديدة، نشوف التنبيهات دي ونلحقها له بما يناسبها، بحيث ان هو يطلع مخه ما فيش فيه يعني فوارغ، يبقى مظبوط الكلام. طب ما ننبهش على ده؟ قال لا، ننبه، عشان هو لو فتح الكتاب ده ولقي فيه خلاف ما احنا بنعلمه، نعرفه السبب، وهكذا. تفضل يا مولانا. تنبيهات ثلاث: ارداف انواع الضعيف بها مناسب كما اردف الصحيح والحسن بما يناسبهما. طبعا السخاوي دي ميزه شرحه، انه هو يلتمس مناسبه في كل مبحث لما قبله، قد يكون التماس غير يعني ممتن، لكن التمس وانت ما التمستش، على الاقل احسن من اللي ما التمسش خالص. فالسيوطي يعني مثلا في التدريب ما يعتنيش بهذه النقطة، مع أن العناية بها فيها إضافة على الأقل لمعرفة علاقة أنواع علوم المصطلح بعضها ببعض. فضل مولانا. لكن كان جمع أوليهما بمكان واحد لكونهما كالمسألة الواحدة أنسب. طبعا في الحسن والصحيح خلاهم في مكان، تتم في مكان واحد. ايوه. طب هو امال ما عملهاش السخاوي ليه؟ قال لانه بيشرح كتاب غيره، ما يقدرش يغير فيه، لذلك يضعه على ما هو عليه، ثم يقدم اقتراحاته لمن سياتي بعده. احدها: وان تجد متنا اي حديثا ضعيف السند فقل فيه هو ضعيف، اي بهذا السند بخصوصه. ايوه. فاقصد أي أن ذلك، فإن صرحت به فأولى فإن صرحت به إيه؟ فأولى. ما تخليش حاجة ببطن الشاعر. إحنا حاليا دلوقتي في الزمن الذي نحن فيه لم يعد لبطن الشاعر نصيب. ويتأكد ممن لم يستقصي طرقه. ولا تضعف ذاك المثل مطلقا بناء، يعني يتأكد الإلزام بأن يقول بهذا السند لشخص لم يستقص طرقه. ولا تضعف ذاك المتن مطلقا بناء على بالمد على ضعف ذاك الطريق، إذ لعل جاء بالمد أيضا بسند آخر مجود، ولا لعله. لعله. ماشي، من أوهام الثقات. هي لعله. معلش. إذ لعله جاء بالمد أيضا بسند آخر مجود يثبت المتن بمثله أو بمجهول. طبعا قوله مجود مش لازم إن هو يطلع بالسند الثاني مجود، ربما يكون سند ضعيف زي هذا الضعيف، يعني مش معناه إنه هو لازم أن يكون حسن أو لا، حتى لو كان سندا ضعيفا لما تعلمونه حضراتكم من أن الحديث الحسن لغيره هو رواية راو ضعيف أو مستور لم يتهم بالكذب، وروي نفس الحديث من طريق آخر أو أكثر. بل يقف جواز ذاك أي الإطلاق على حكم إمام من أئمة الحديث صحيح. هو خلي بالك مش حكاية إمام يعني في تلقبات بإمام وما يتوجدش، فأنت ما تبنيش على الوصف، ابني على المضمون. لذلك ما تلاقي الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه ينقل عن شيوخه يميز بينهما، فهو دائما يعلي مكانة الحافظ العراقي، لكن غيره من شيوخه ينتقدهم في بعض الأشياء لأنهم أقل من شيخه العراقي في الصنعة. فأنت ما تقولش كل اللي هو أمام نصلي وراه، نصلي وراه ماشي، لكن في المعلومات لا مانع إن وجدنا دليلا أننا نخالف بأدب، بأدب أهم من الخلاف. أيوة. صحيح الاطلاع معتبر الاستقراء والتتبع يصف بيان وجه ضعفه أي الحديث بأنه ليس له إسناد يثبت هذا المتن بمثله. والنقطة دي حكاية الحكم المطلق يحصل عليه التعقب، يعني من يقول إن هذا الإسناد لم يروى إلا بهذا الإسناد أو لم يروى بوجه صحيح كما هو في يعني صنيع الإمام العقيلي أو غيره يحصل عليه تعقبات، لكن يؤخذ به عندما لا يكون لدينا معارض أو بأنه ضعيف بشذوذ أو نكارة أو نحوهما. فإن أطلقه أي أطلق ذاك الإمام الضعف فالشيخ ابن الصلاح فيما بعد بيسير ذيل مسألة كون الجرح لا يقبل إلا مفسرا قد حققه. ثم إنما ذهب إليه من المنع إما أن يكون بالنسبة لمن لم يفحص عن الطرق ويبحث يفحص نعم لمن لم يفحص عن الطرق ويبحث عنها، أو مطلقا كما اختاره شيخنا حيث قال والظاهر أنه مشى على أصله في تعذر استقلال المتأخرين بالحكم على الحديث بما يليق به والحق خلافه كما تقرر في موضعه. فإذا بلغ الحافظ المتأهل الجهد وبذل الوسع في التفتيش عن ذلك المتن من مظانه فلم يجده إلا من تلك الطريق الضعيفة ساغ له الحكم بالضعف بناء على غلبة الظن. وكذا إذا وجد أو أنه هو يقيد بعلمه، يعني أنا بشوف كثيرا إذا بيقول في مبلغ علمي أو على ما حسب علمي أو لم أجد حتى الآن كذا، بحيث أنه هو يعني يجعل من يقرأ كلامه يفهم أنه قول مرحلي بالنسبة له. وكذا إذا وجد جزم إمام من أئمة الحديث بأن راويه الفلاني تفرد به وعرف المتأخر أن ذاك المتفرد قد ضعف بقادح أيضا. ضعف بقادح دي مهمة، ضعف بقادح مهمة. ليه؟ لأنه قد يذكر بسبب ضعف ثم تجد أنت من يرفع عنه هذا الضعف، فلا بد أن يكون الضعف قادحا، يعني بحثنا عن الأقوال الأخرى في الراوي فلم نجد ما يرفع هذا التضعيف، أما لم وجدنا ما يرفعه فلا يعتبر هذا القادح. ولذلك الشيخ ابن عدي رحمة الله عليه لما ترجم لقطن ابن نسير الذي يروي له الإمام مسلم قال إنه يسرق الحديث، معنى يسرق الحديث دي يعني ضعيف جدا. فالإمام الذهبي باعتباره أنه هو يعني راجل كذلك من أهل البحث قال لا، أنت شرطك في سرقة الحديث أن يكون الراوي متفردا، وقطن ده كثير الرواية، وما دام كثير الرواية فلا يتهم بأنه يسرق الحديث، وبذلك خالف كلام أو رد كلام ابن عدي وصف قطن بما يقتضي شدة ضعفه، بس رده بالدليل، قال احنا عندنا شرط السرقة ان يكون تفرد، وقطن مش متفرد، ده راجل عنده مرويات ياما. فطالما انه ليس قليل الرواية بحيث يحصل له التفرد، فالحكم عليه بالسرقة مردود، واصبح الراجل ثقة وكل حاجة واموره ماشية. لذلك الشرط ان يكون الضعف قادحا، يعني لا يوجد ما يرده ردا علميا حسب اقوال اهل العلم. تفضل مولانا. ووراء هذا انه على كل يعني ورغم ذلك او اضافه الى ما قدمت، ووراء هذا انه على كل حال يكفي في المناظره تضعيف الطريق التي ابداها المناظر وينقطع. دي حكايه بقى اللي هي بتاعت المناظره دي، كانت زمان تقوم بين العلماء مساجلات وكده، فيقول انه اذا كان في مساجله علميه يمكن، لكن اذا كان في بحث او يعني يدرس طلبه علم فهذا لا بد ان يوضح ما هو محتاج الى توضيح حتى يفهم عليه او حتى يستفيد من يفيدهم النتيجه. إذ الأصل عدم ما سواها حتى يثبت بطريق أخرى، قاله ابن كثير. الأصل عدم ما سواها اللي هي إيه؟ الطرق الأخرى. ثانيها، وإن ترد نقلا لحديث واهن يعني ضعيفا قل الضعف أو كثر. وإن ترد نقلا لحديث واهن لحديث واهن يعني ضعيفا قل الضعف أو كثر. طبعا ما ينفعش كده، ما ينفعش هذا الشرح، ما ينفعش الكلمة واهن، لأن احنا بدأنا بضعيف وانتقلنا لواهن. ونفس السخاوي رحمة الله عليه لما بيذكر مراتب الجرح بيضع الواهي أشد من الضعيف، فما ينفعش يقول هنا كده إن الواهي درجته أشد من الضعيف. فأنت ما تلاقيه عمل كده ما تعملش كده، إنما تعمل إيه؟ تحاكمه للي هو حطه، يقول له المراتب اللي أنت حطيتها وألزمت الناس بيها نرجوك التزم بها للآخر. فشرحت خلافة، إحنا نمشي على الأول لأن الأول هو الأجرى على القواعد. قل الضعف أو كثر ما لم يبلغ الوضع أو لم يشك من أهل الحديث فيه أصحيح أو ضعيف، إما بالنظر إلى اختلافهم في رويه. كل هذا الكلام يا أخوان لا يتصوره أحد إلا إذا كان بيمارس تحديد مرتبة الراوي وعلى ضوئها يمارس تحديد درجة الحديث. أما الذي ينقل بتعمل إيه فلان؟ قال والله أنا بجيب الحديث وبنقل يعني أحكام العلماء عليه. طب وإذا اختلفوا؟ يقول إن اختلفوا أنا ممكن إني أشير للخلاف. ماشي، يكفي إنك أنت ما أقحمتش نفسك في شيء لم تتمكن منه أو غير ذلك لإبراز إسنادهما، أي المشكوك فيه والمجزوم به، بل بمجرد إضافتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو من دونه بحيث يشمل المعلق. فأتي بتمريض كيروى ويذكر وبلغنا وروى بعضهم ونحوها من صيغ التمريض التي اكتفى بها عن التصريح بالضعف. ولا تجزم بنقله خوفا من الوعيد واحتياطا، فإن سخت إسنادهما فيؤخذ حكمه ممن بعدهم. واجزم فيما تريده لا بسند بنقل ما صح بالصيغ المعروفة بالجزم، فقال ونحوها، فاعلم ذلك ولا تنقله بصيغة التمريض، وإن فعله بعض الفقهاء، واستحضر ما أسلفته لك من كلام النووي وغيره مما يتعلق بهذه المسألة عند التعليم. ثالثها، وسهلوا في غير موضوع روى، حيث اختصر. طيب خلينا نقف عند هنا بقى. عند الفائدة الثالثة. طيب في عندكم أسئلة مولانا؟ الحمد لله، أنا بشكركم والله جدا وجزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم وبارك عليكم وإلى والدينا ثم والديكم.